الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مصل قال في ركوعه: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، إلى آخر الدعاء. ما حكم فعله؟ مكروه. حسنت، فما الركوع فعظم فيه الرب. مصل دعا بعد سلام الإمام، ما حكم فعله؟ مكروه أيضا. أحسنت. وهذه الجملة من الأسماوية فات شرحها أمس، وهي قوله في المكروهات: والدعاء بعد سلام الإمام. فإذا سلم الإمام فإن المأموم يسلم عقبه، ولا يشتغل بعد سلام الإمام بدعاء ولا غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به وتتبع أفعاله. فإذا سلم الإمام فالمأموم مأمور بالسلام عقبه ولا يتأخر، إلا أن يكون مسبوقا فيقوم ويأتي بما فاته. هذا رجل شبك أصابعه وهو يصلي، شبك أصابعه وهو يصلي، ما حكم فعله؟ مكروه. أحسنت. من مكروهات الصلاة التخصر. ما معنى التخصر؟ واليدين على الخاصر. أحسنت. مصلي منفرد حمل شيئا في فمه منعه من إخراج الحروف من مخارجها، ما حكم فعله؟ محرم. أحسنتم. لو لم يمنعه من إخراج الحروف من مخارجها يكون مكروه. أحسنت، بارك الله فيك، يكون مكروها. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب مندوبات الصلاة. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب. وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع وأقله ركعتان، والوتر وركعة بعده وهو سنة مؤكدة، والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في أول ركعة بأم القرآن: وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن: وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الوتر بأم القرآن: وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وركعة الفجر من الرغائب، وقيل من السنن، ويقرأ فيهما بأم القرآن فقط، والله أعلم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن بين رحمه الله فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها، شرع يبين الصلوات التي ليست بفرض. ومن حكم مشروعيتها جبر ما يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير، كما في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول لملائكته: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أخرجه الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما معنى أخرجه الخمسة؟ أصحاب السنن مع الإمام أحمد. أحسنت، معنى أصحاب السنن مع الإمام أحمد. ومن حكم مشروعيتها أيضا تهيئة العبد للترقي في مقامات القرب من الله سبحانه وتعالى، حتى يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى له. كان في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري. ومنها تحصيل الثواب والأجر الخاص المرتب على تلك الصلوات، وسيأتي بعض ذلك إن شاء الله. مثلا من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله عن النار، يحصل هذا الفضل، حرمه الله عن النار. رحم الله امرأ صلى 40 قبل العصر، يحصل هذا الفضل. مثلا من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة، يحصل هذا الفضل. ولو لم يكن فيها إلا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاتساء به وامتثال أمره وطاعته لكفى بهذا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، فهذا يبين شيئا من فضل صلاة التطوع. لذا على العبد أن يستكثر منها، فإن أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى أعظمهم استكثارا من طاعته. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت في صلاة فأنت تقرأ باب الملك، ومن يقرأ باب الملك يفتح له. قال: باب مندوبات الصلاة. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار. قال: وقبل العصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 40 قبل العصر، أخرجهما أبو داود وغيره. قال: وبعد المغرب، لفعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما كان في الصحيحين: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. وقد ورد الحث عليها من قوله أيضا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية: تطوعا. الحديث في مسلم. والترمذي نحوه وزاد: 40 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وقال الترمذي: حسن صحيح. فاجتمع في الركعتين بعد المغرب قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال: ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب لفعله صلى الله عليه وسلم. فعند أحمد والترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما قضى الصلاة قام يصلي، فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. وكذلك قال في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وروي فيه حديث عند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة. والحديث ضعيف الإسناد، لكن يغني عنه في الدلالة على ما ذكره المؤلف ما قبله من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال: وهذا كله ليس بواجب، وإنما هو على طريق الاستحباب. قال: وكذلك يستحب الضحى. وصلاة الضحى وقتها من حل النافلة بارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها جماعة من أصحابه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. قال: والتراويح. والتراويح قيام رمضان. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وتحية المسجد، فمن دخل المسجد فإنه يستحب له ألا يجلس حتى يصلي 2 ركعة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعة. قال: والشفع وأقله 2 ركعة، والوتر 1 ركعة بعده، وهو سنة مؤكدة، وهو أكد السنن، ووقته بعد عشاء صحيحة في وقتها إلى طلوع الفجر. بعد عشاء صحيحة في وقتها إلى طلوع الفجر، هذا وقته المختار، وضروريه إلى صلاة الصبح. قال في أسهل المسالك: مختاره بعد العشاء للفجر، وبعده للصبح وقت الضر. قال: والقراءة في الشفع والوتر جهرا، لأنهما من صلاة الليل. قال في أسهل المسالك: واجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر لا ذي الخطبة. فنافية الليل يستحب فيها الجهر، ونافية النهار يستحب فيها السر، إلا ما فيه خطبة. ما الذي فيه خطبة من نوافل النهار؟ صلاة العيد. أحسنت. وأيضا صلاة الاستسقاء. أحسنت. أحسنتم. نعم، العيد والاستسقاء فيجهر فيهما ويسر فيما سواهما من نوافل النهار. ويستثنى من الجهر في نوافل الليل ما إذا كان معه غيره في المسجد فلا يرفع صوته، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون وقد عات أصواتهم بالقراءة فقال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. أخرجه الإمام مالك في الموطأ. قال: ويقرأ في الشفع على جهة الاستحباب، يقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بأم القرآن وقل هو الله أحد، والمعوذتين لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي أنها رضي الله عنها سئلت بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، والمعوذتين. وحسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار. قال: وركعة الفجر من الرغائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط. نعم، ركعة الفجر قيل من الرغائب وقيل من السنن. قال في أسهل المسالك: وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها، رغيبة أو سنة فحدها قولان، والمشهور أنها رغيبة، والرغيبة مرتبتها دون السنة وفوق المندوب. وقيل: ليس في المذهب ما يوصف بأنه رغيبة غيرها، وهذا هو المشهور في الاستعمال. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر فقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. والمشهور استحباب القراءة فيها بالفاتحة وحدها لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين والموطأ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أقرأ بأم الكتاب؟ والرواية الأخرى عن إمام مالك: القراءة فيهما بالكافرون والإخلاص. ودليلها ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.